شعب ثار شعب طريق بل عبي حلقة من نار وتحب المحتل شعب تحدى شعب ثار شعب طريق بل عبي هزيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين عبي هزيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين وارفع علم بلادي عالي وارفع علم بلادي عالي وارفع علم بلادي عالي وارفع علم بلادي عالي بلادي عالي